الله أكبر. اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا إن لدينا أنكالا وجحيما وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا الله أكبر.